أيها الكرام، ينادي الله يوم القيامة: أيا دنيا، أيا دنيا، أين قصورك؟ أيا دنيا، أين بحارك؟ أيا دنيا، أين أنهارك؟ أيا دنيا، أين أشجارك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين الظالمون؟ أين المتجبرون؟ أين الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد؟ أين الذين سعوا في الدنيا فسادا وخرابا؟ أين الذين أكلوا حق النساء في الميراث؟ أين الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم؟ أين الذين تجبروا؟ أين الذين قطعوا أرحامهم؟ أين الذين تعاملوا في الربا؟ أين الذين أكلوا مال اليتامى؟ أين الذين أكلوا مال الحرام؟ أين الذين آذوا الجيران؟ أين الذين هتكوا أعراض الناس؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب لا ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير ولا وزير ولا منظور ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. فيجيب قيوم السماوات والأراضين: لله، لله الواحد القهار. كل باك سيبكى وكل ناع سينهى وكل مذكور سينسى. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى. ما أقصرها من حياء، إي والله، بل ما أحقرها من حياء. لعلي والله ما كنت منتبها لمكان الميت، ولكنني لما جلست قبل الخطبة إذا بعيني أول ما ترى، ترى ذلك الكفن الأبيض، فنظرت في وجوه الناس وقلت: سبحان الله، اليوم نبكي وغدا سنبكى، واليوم نشيع وغدا سنشيع، واليوم ندفن وغدا سندفن، واليوم نودع وغدا سنودع، واليوم نحمل وغدا سنحمل، واليوم نشيع وغدا سنشيع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير. ونشهد والله أن أبي مسلم قد بناها بخير إن شاء الله، فمن بناها بخير فقد طاب بانيها، ومن بناها بشر فقد خاب بانيها. أموالنا نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس من حولك يضحكون، فاعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور. أول ما نأتي إلى الحياة نأتي بقبضة اليد هكذا، فإذا رحلنا منها بسطنا أيادينا هكذا، فهكذا هي الحياة، نأتي إليها متمسكين بها، متمسكين قابضين على أموالها، قابضين على شهواتها، فإذا ما فارقنا الحياة بسطناها هكذا، خرجنا منها لا نملك منها حتى ثمن الكفن. هكذا الحياة. هل لهذا الكفن الأبيض الذي على أبي مسلم له جيوب؟ لا والله. هكذا الحياة، مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. لمثل هذا فليعمل العامل، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لما جاءت جنازة أمام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فوقف عمر واعظا فما تكلم بكلمات الموت كثيرة، وما تكلم بعبارات الوعظ كثيرة، فقال عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وأود والله أن أبعث رسالة، لأنه أيها الكرام رسالة الميت ليست للأموات، وإنما رسالة الميت للأحياء، للذي ما زال مصر على أن يترك الصلاة حتى الآن. كفى يا نفس ما كان، كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيان، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب، أما آن المآب؟ بلى يا نفس قد آن، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. لذلك أيها الكرام عجبا والله من الذي لا يتعظ من هذا المشهد، والله إنه لمشهد تقشعر له الأبدان. هكذا الحياة. 30 عام، 40 عام، 50، بلغ من العمر 87، ثم ماذا؟ ثم عبدي ذهبوا وتركوك وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا، ولم يبقى معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إيه والله أيها الكرام هكذا تمضي الحياة. لما سئل نوح عليه السلام: كيف مضى هذا العمر يا نوح؟ قال: كأنني دخلت بيت فدخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. هكذا الحياة. ورحم الله، رحم الله مشاري العرادة الذي توفي قبل يومين من الآن، الذي قال قبل سنوات: وأنا أرى هذا المشهد لهذا الميت أتذكر أبيات هذا الشاب رحمة الله عليه: فرش التراب يضمني، فرش التراب يضمني وهو غطائي، فرش التراب يضمني وهو غطائي، والأهل أين حنانهم؟ الأهل أين حنانهم؟ باعوا وفائي، والصحب أين جموعهم؟ تا تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه والاسم أين بريقه بين الثناء هذه نهاية حالي فرش الترى هكذا هي الحياة هكذا هي الدنيا أيها الكرام